الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ونعمه أفضل من وجوه الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، واحشرنا يا رحمن معهم في الفردوس الأعلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: ان الله له ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، من أحصاها دخل الجنة. الله عز وجل له أسماء لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك 99 اسم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. فلماذا يكرر الله اسم العفو والغفور؟ وجل نادما على ما فعل، باكيا لله عز وجل، عازما ان لا يعود الى هذه المعصيه، فغفر الله تبارك وتعالى. كتب في الصحيح هناك ملائكه والهمس والزمس وتلبس على واحد والنسبة والشاور، كل هذه الأشياء تكتب. لذلك في كثير من الناس لما يجي كل واحد عن واحد حاجة يقول كلام في سيرة السوعة السوعة خايف من الناس. ألم تعلم أن الملائكة لها أقلام؟ خايف من الناس وأنت شايف من الملائكة وأعرض عن الجاهلين. قال ما هذا يا جبريل؟ قال سيدنا معاوية بن أبي سفيان، خلي بالك ده ملك ان ملك للنبي حق الكفر، لان ساب الروح المخدر المحسن لكل شيء وجاء وحيد بالنار تطلع المسلم الى الله عز وجل. هذا من امر الله. وقال قم يا معاويه سبحانه وتعالى. معاويه بن ابي سفيان ابوه اغنى اغنياء مكه وهو ابو سفيان بن حرب، ولكن كان محتفيا من شده الفقر. ساب الفقر وساب الثروات العرب واحد من ابن ابيه كان ماشي حاسس كان محتفيا من شده الفقر. فقال قم يا معاويه شمس الناس الاخرى. فمشى معاويه وادي من حجر الحرام ماكي بالناقه وكان مرض الظهيره يمشي على رمضاء المدينه على قدر الحافيه درجه الحراره تعد 25. فقال معاويه بن ابي سفيان لوادي من حجر الحرام وهو على الناقه اردفني خلفك على الناقه ركبني وراه مش عارف يمشي على الولاد بتاع المدينه ماشي حافي. قال اردفني خلفك على الناقه. خلي بالك ورايح معاه مش ورايح يسافر ورايح يجيب الناقه. فقال وادي من حجر الحرام ليس شحا بالناقه ولكنك ليس ممن يرتد خلف الملوك. انا ملك ابن ملك سيد الطبراني. خلي بالك هو لسه عزيز عندي في الايمان لسه عندي بقايا. هو خلي بالك في ناس كده ظهور ده عندهم كبرياء ملافير وفوق كده بس ربنا سبحانه وتعالى الكبرياء بيداني والعقبة لساني تعالوا كل ده لأب انكسر كل الدنيا كبر على أرض الله كبر بلاده ممكن يفقر واللي كبر على الناس بصحته ممكن يفقر يتكبر على الناس بحيث يقول عنده اصحابه وعنده ولاده وعنده اخواته وعنده وعنده ممكن ربنا يكسر نظرك يكسر نظرك مش قادر تكبر. فوالد ابن جوزه الحضراني لسه عنده بقايا لازم يعالجها. والانسان يمرض لما يمرض شرعا لازم يذهب الى الطبيب يعالج انفه واذنه بطنه اي حاجه. ولما الأمراض التانية اللي هي الكبر والإثم والغش والخداع والأشياء التانية لازم تنعالج منها بقى تروح لمين؟ للقرآن والسنة شرع الله عنك ما تسيبش نفسك لازم تحس بحالك عندك شيء من الكبر عالج نفسك مع القرآن عندك شيء من الشح على الفقراء عالج نفسك لازم تعمل نفسك على السنة. فوالد ابن حجر الحرمي قال له ليس شرحا بالناقه مش مؤمن ولكن ليس ممن ترتد خلف الملوك من ملك. فقال وائل فقال معاويه بن ابي سفيان ليس صغيرا قال له اعطني نعلك لان تعي بك ده الدين الحساب بتاعك البسه. قال ليس شرحا بالناقه ولكنك ليس مثل ان تعي نعل الملوك استظل بسر زيارتك تبسيط زيارتك متحرك ما يبطلش طاقه. فانكسر زعلان ومش عشان سيدنا زيارتك. انت لو مكان سيدنا معاويه تعمل ايه؟ عايزك تقيس على نفسك كده. سيدنا معاويه نايم ليه ما تنافسش وتخيل الشباب وزوج؟ لان النبي روح البحر. النبي قال له روح يا معاويه سيدنا زيارتك. إن النبي صحابة من إسراء كلام النبي، لأن النبي كان عنده حاجة كبيرة أوي، إنما عندنا ويقول واحد هو المنفذ أو الشارج ده النبي بيقول كذا، ممكن يخاف كلامك، لو لك أنت عرفت بقى على الشيخ ولا هتعمل إيه يا شيخ؟ شوف قال له إيه؟ ومش راح في الشيخ ولا بس ما تنساش نفسك يا إنسان زي ما كان ما تنساش نفسك إن الدنيا الله والأيام الأولى. ولما سلمه قطعة الدار طارت الأيام ومات الحبيب مات النبي وبعدين مسك مثلا فاطمة ومات عمر مسك مثلا عمر ومات عمر مسك مكانه عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا. مات عثمان، مسك مكانه الإمام علي سيدنا علي، ومات سيدنا علي، مسك بعض الحسن الذي عليه ستة شهور ومات، ومسك مكانه معاوية بن أبي سفيان. أصبح معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وملك المسلمين. أصبح ملك المؤمنين، ومعاوية أول ملوك المسلمين، كلهم كانوا خلفاء، معاوية خليفة وملك برضه. ليه ملك؟ لأن الخلفاء الأربعة ما ترسوش الملك أو الخلافة الملك، إنما معاوية ورث الملك من دولاب، أصبح ملك. الخلفاء كتبوا وعمل نصر وعمل نذور وعمل خلاص، فمعاوية خليفة وملك، وجلس على سرير الملك. ودارت الأيام، وفي يوم من الأيام لقد على معاوية رجل يتعدى 80 عمر، يتجاوز 80 عمر، جاء من اليمن في بعض شهور الحياة، ليه؟ وجد رجل جاي سيدنا معاوية في بعض شهور الحياة، جاي للملك للأمير للرئيس، فعرفه معاوية، أنت لو مكان تعمل إيه؟ صفحة سباق، الإسلام لا يعرف الحصرية والإسلام، الإسلام لا يعرف التشفي ولا يعرف مراقبة الأقدار، لا واحد على خلاف معاوية، وبعدين يقول عنه رسول الله حقي ربنا جاب لي حقي، انت خارج من العقل، لعل عنده سلوك وعنده قرارات وقرارات، وانت بكلمتك دي سلوك عمال تتحمل على كتابك، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى، كمان احنا العباد فلان الفقراء وفلان الرئيس الاسلام وفلان وفلان. فدخل وائل بن جيش الحضرمي فعرفه معاوية، فنزل به على سبيل يمكن وقدم له قدم له شراه وامر له بعطاء، ثم همس في سفره وقال: اتذكر يوم كذا وكذا؟ فبكى وائل بن جيش الحضرمي. قال: ما يبكيك ايها الرجل؟ قال: ابكي لو ان السماء رجعت لحملتك بين يدي. اشتدت على الباب، اشتدت وراي الايام الاولى لما نزل اللي فوق هي بتنشر ثقافة عالية. قالت لها كده، لكن لما كان جزء جاء قريبته وجزء جاء قريبته مسكوا صاع المحصول. ثلاث سنين لا مستقر يقول يقول المحكم عليه لا مستقر يقول يقول يعني انت البلدين بتشهد هذا الكلام والله عز وجل شاهد هذا الكلام. ليه كانت عشان تبني كبرياء بلدان العرب لذلك اقول قول هذا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد المرسلين ونعمه أفضل من وجوه الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك إيمانا صافيا صنف صوت كده البلد دائما العلماء الكبار يقول لك سلامة الصف. ليش معنى الصف؟ الوقت ده ليه؟ نقف البلد من البيت والحب والحسد والضمير ليه؟ لأن ده المكان الرئيسي اللي فيه. لما واحد يفتح شركة وروح يقول لك في فرع اسكندرية والقاهرة ومش عارف اسكندرية وفين وفين وفين في أوراق في مستأذن في كل حاجة بضاعة. هنا المقر الرئيسي اللي فيه اسمع قول الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هنا المكان ده لو بقى سبيل هتعرف تستأذن. المكان ده لو بقى سبيل هتضحك في وش الناس. المكان ده لو رئيس الايه مش هتخسر. المكان ده لو رئيس الايه مش هتكسب. المكان ده لو رئيس الايه مش هتفطر. المكان ده لو رئيس الايه مش هتحس بوضوء ابدا. اهم حاجه في المكان ده والابانسه اللي عنده الابانسه ابليس وعزه. ابليس انسي وابليس جنسي. شيطان الانس وشيطان الجن. العلماء قالوا ان شيطان الانس أقوى من شيطان الجن. شيطان الجن ولن يتبرك من الشيطان لازم تستعد بحاله من الشيطان الرجيم. ساعد بيه وسوس تستعد بحاله من الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى روح كل شيطان شر. إن خلق ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيف ولا قوي ولا شر ضعيف. استعذ بالروح من نفسه في الشباك. أما اللي ملوش حل شيطان الإنس. هذا شيطان الإنس ده ممكن يبقى أخوك. ممكن يبقى جارك، ممكن يبقى صاحبك، ممكن يبقى قرارك، ممكن يبقى ابنك. اسمعش الكلام في الشر ده. أنت تسمع كلمتين عن الإنسان في الفرح تكون الله أخوك ولا حالك هو عشان يصرفك. أو أخوك أو صاحبك أو جارك أو حبيبك أو نسيتك. يقوم يدبلك شيطان الإنس. حاسس. أنت نسيت. يوم فرحك ما جاش. ده يوم انت كنت عيان ولا الزرافة. ده كان عدى عليه ما يقولش السلام عليكم. لو انت مش لازم ده مش لازم لو انت لا احنا مش لازم. ده ده شطار الانس. الله عز وجل قال يا رب انا ادركت مثال وفهمت قصه صغيره بعين سمعت بعين شهدت عشان انت تقول الان الان عمل فيا وعمل وعمل السبب وحقق السلام في الجنة الجنة الجنة الجنة حاجة كبيرة. فاسمع كل اللي عاوز يتكلم في الجنة فكل صحابة من باب الصحابة ربنا يسلمك أعرف والله إن الأيام أسرع. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أموال المسلمين. بنات خطيرة الله عز وجل اللي يبارك وعنده بنت خطيرة اشتغل في الحلال ولكن هذا الرجل يعمل في الاعمال الخيريه والتكافل الاجتماعي بكثره. يعني الأموال والصدقات والفقراء واليتامى وحمل الشهريات والطعام ما شابه ذلك وحاجات كثيرة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سلامة عرفت فبروح بصوم كل فترة في كل خمس ست شهور أرفع عرفها ففي يوم من الأيام اللي قالوا يوم بدر في ده قدرا يوافق اليوم اللي بيخبر فيه الشهاده فالناس احيانا بيجيبوا في المكتب بتاعه بيوم كده يديلهم الشهاده ويديلهم الفلوس وفي فلوس بتروح البيوت من طعام الامارات مش تشتريها ولا شهاده وفي ناس بيدفنوا ان شاء الله في الطعام قاعد على المكتب الناس بتخش على وفجأة لقى الراجل ساعة ما شافه قام وقف وقام قف وقف وقف وقف وقام حرم وبيته على الوش في وقام مع حرمه كان ضيفه ضيافه خطيره جاب له كيفه ومعرفش جاب له شرطه وصل في نفس المعارك الشهر اللي بعده نفس اللحظه الشهر اللي بعده نفس اللحظه حتى الثالثه نادى على معاذ قال له انت مشوار وطلب له تاكسي قال له توصلك على البيت فانا من الفضول سالته يقول شو يعني الراجل ده اللي انت عملته معاه ما رضاش يخش حتى يحكي ما رضيتش اسيبه زمان وهو بيحكي لي ببكاء شديد قال لي يا شيخ ابراهيم الراجل ده رحمه قريب انا ابن فارس وكنت بشتغل عنده وهو صغير وكان من الاسرياء وانا وابي واخواتي من الفقراء وساكنين في بيت واحد وكنت بشتغل عنده وهو صغير عمره ما اداني حاجه والله الذي لا اله غيره كان يفطر الصبح مع اصحابه وانا واقف قدامه صغير ميت من جوع وهو يعلم لان انا ابويا المخالف وهو يعلم وهو يعلم عمره ما انتبه بعد ما يبدو هو وصغار يلم من الاكل في بقايا من كل ارميها على الناس يعدي البائع الفواكه عمره ما اشترى الكيل اشترى كرتون في المال اشترى قفص شيء معنوي هو صغير وانا طالع عندي يقين ان انا هنزل لوحدي مراته تاخدك في الباب او راه من فانا بنفس في وصيه الله لنبيه ان تعفو عن من ظلمك وتصل من قطعك وتطعم وحرمك هو ده اللي سيبك ذنب شويه سيبك جاهل احنا في ايام ربنا افتراش عشرة أيام دورة طوع منها بعد الأيام دورة تقول نفسك انتبت القبر لله كل يوم النهاردة تمين تلاتين واحد من المليار منهم عشرة خطيب الشمس يعني الله يبارك مين اللي صلح على القبر الجنان عشان كل شيء واخد عليك خش القبر وسليم الصلاة نعم على الكتاب والسرير الصلاة عشان تفوز الجنة اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدلا عن البلاء صادقا وبدلا عن البلاء صادقا اللهم لا تجعلنا في هذا المكان الطيب زمنا يا رب لا مريضا منا شفيتا ولا ميتا منا رحمتا ولا مديونا منا سدت عينا ولا مديونا منا سدت عينا ولا مديون الا سد الخليفه ولا قائد الا ولدت ولا مفهوم الا وصلت ولا طالب علم الا وفقت اللهم اكتب نجاحها وفلاح اولاد المسلمين اللهم اكتب نجاحها وفلاح اولاد المسلمين اللهم انبت اطفال المسلمين نباتا حسنا كما انبت مريم وفلت احرار اللهم بارك